الحمد لله رب العالمين احمدك رب حمد الشاكرين وحمد التائبين وحمد الملائكة المقربين احمدك ربي فانت القائل في محكم التنزيل كل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور احمدك ربي فانت القائل في محكم تنزيلك كل من على ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام احمدك ربي فانت القائل في حديثك القدسي عبدي اذكرك وتنساني اذكرك ولا تخشاني ولو امرت الارض في بطنها لابتلعت او البحار في معاميها لاخترقت ولكن قد اجلتك الى معاد قد اجلته والى وقت قد اقدته ولا بد لك ولكل نفس ان تقف امامي لاذكرك اعمالك واذكرك افعالك ولو انك ايقنت انك من اهل النار ومن اهل البوار منحتك رضواني ومنحتك غفراني ومن اجلك سميت نفسي العزيز الغفار واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم قال في حديثه الشريف ثلاثة لم يرون وجهي يوم القيامة عق والديه ومدمن الخمر ومن سمع اسمي ولم يصلي عليه صلاة وسلاما عليك سيدي ابا القاسم يا رسول الله يا سيد العقلاء ويا خير الورى يا من اتيت الى الحياة مبشرا وبعثت فينا بالقرآن هاديا وطلعت في الاكوان بدرا نيرا صلى عليك الله يا علم الهدى احبتي في الله احييكم بتحية الاسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عود حميد طيب مع محكم التنزيل الا وهو القرآن الكريم قال عنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فانه يأتي يوم القيامة شفيعا لاصحابه وما ادراكم اذا تلي القرآن الكريم من اهل القرآن الكريم يحضر معنا اليوم علم من اعلام قراء جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني القارئ باتحاد الاذاعة والتلفزيون المصري والمقيم بمدينة القاهرة اسأل الله سبحانه وتعالى لقارئنا التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع وعلى الله الاجابة وقصد السبيل فليتفضل مشكورا وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد من قبلك فإن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل بل الله فاعبد وكن من الشاكرين بسم الله الرحمن الرحيم وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.

الحج بل الله فاعبد وكن من الشاكرين صلى الله عليه وسلم. قل أفغير الله تأمروني أعبد قل Yeah! الله ما شاء الله. ربنا يحفظك من عينين. سبحانه وتعالى جل جلاله. سبحانه وتعالى ما يشركون. سبحانه الله بارك عليك. نعم ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام كل نفس ما عملت أبواب Yeah. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا Thank you. صدق الله العظيم. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء قلوبنا وذهاب همومنا وغمومنا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى خير الحديث وطيب الكلم بلغ علينا ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني القارئ بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والقارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والمقيم بمدينة القاهرة. نقلت حضراتكم الإذاعة المحلية والأضواء الكهربائية ومن داخل كبرى مخازن الفراشة المتنقلة عبر أنحاء جمهورية مصر العربية والخدمة الصندوقية الممتازة إدارة أبو فخري بمطاهر ومنية النصر والبدلات. لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى. إن لله وإنا إليه راجعون. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. أخي المعز الكريم شكر الله سعيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله.